دخل رجل على رجل وإذا عنده خادم وأتى بالقهوة من داخل البيت، فقال: ما هذا يا فلان؟ قال: هذه نعمة ساقها الله لنا، يقضون لنا حاجتنا، فما رأيك يا شيخ في هذا؟ خادم ما فيها بأس إذا بعد الحاجة إليه. رجل رجل خادم رجل إيه؟ جاء بالشاي والقهوة إيه؟ نعم، من داخل البيت، من داخل البيت، يعني والبيت فيه امرأة إيه؟ على كل حال أقول هذا لا يجوز للخادم الرجل أن يدخل على أهل البيت. إن كانت امرأة واحدة فلا إشكال في هذا لأنه خلا بها، وإن كان في البيت نساء فإن الغالب أن الرجل إذا دخل على بيت سيده، الخادم إذا دخل على بيت سيده، الغالب أن النساء ما يتغطل عنه. هذا ما سمعته وهذا خطأ. لكن في حل لهذه المسألة، إذا كان الرجل له زوج وله بنت وعنده خادم فليزوج الخادم البنت، وإذا زوجها ترني في البيت من؟ زوجته وأم زوجته. بارك الله. وقوله يا شيخ أن هذه نعمة ساقها الله لنا، هي نعم نعمة أن الله تعالى يسر الإنسان من يخدمه، لكن لا ينبغي أن تقابل النعمة بالكفر، بالكفر بالنعمة. يجب أن نتقي الله وأن نطيع الله سبحانه وتعالى في مقابل النعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.